ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. واعلموا أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، اعلموا أن الله تبارك وتعالى مدح رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه في كتابه، ومن أجل ما مدح الله به نبيه صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن أخلاقه، قالت: كان خلقه القرآن. ولنا في رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام خير مثل، هو أسوتنا وقدوتنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. غير أن الأخلاق إخوة الكرام ليست كلمة تقال، إنما من أعمل نظره وفهمه في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجدها عمت الدين كله، عمت الدين كله. فلا صلاة بغير خلق، ولا زكاة بغير خلق، ولا صيام بغير خلق، ولا نسك بغير خلق. ويسبق هذا كله أو هذا كله: لا توحيد بغير خلق. فأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه في سائر شرع الله، ومن الأخلاق المهملة الخلق في المعاملات. الخلق في المعاملات صفحة تحتاج إلى كشف، تحتاج إلى تجليه، خاصة وأن المسلمين في هذه الآونة أصبحوا على خلاف ما قد مضى. غلبت عليهم أحوال الحياة فغيرتهم. النبي عليه الصلاة والسلام في المعاملة كان أسهل الخلق، كان أسهل الخلق. لذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في البيع والشراء والتقاضي تعني المساهلة، تعني التيسير والتليين وعدم القهر. وهذا ما نرجوه ونأمله أن يتخلق به الناس في هذه الحياة. اليسر والسهولة حالة البيع والشراء وحالة التقاضي. سنذكر بعض الصور التي تحتاج إلى تجليه، ونستدل عليها من هدي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. في المعاملات في شريعة الطلاق، في شريعة الطلاق يتعلق بالطلاق حقوق. قد يكون الحق للزوجة، وقد يكون للزوج، وقد يكون بينهما. وعندنا في حياتنا في الأحوال المعاصرة صور ما زلنا نختلف فيها اختلافا شديدا، وهذا الاختلاف يوغر الصدور ويقطع المودات ويقطع المودات. يقول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قد يحدث أن يخطب رجل امرأة ثم يفرض لها، والفرض الاتفاق على المهر، الفرض هو الاتفاق على المهر، ثم بعدما يجلس مع المخطوبة بعد العقد عليها ويسمع منها وتسمع منه، فلربما يحدث عكر. إثر العكر لا يدوم أمر الزواج، عند ذلك يطلقها وقد فرض لها. نختلف، إذا كنا نختلف عند الوعد بالزواج وما زلنا إلى الآن في بلاد المسلمين بلاد، لو تقدم الخاطب للخطبة ووعدوه بالزواج ولم يعقد ثم بدا له أمر عكر عليه خاطرة فترك وولى، هناك بلاد إلى الآن لا تعيد إليه ما بذل ولا ما دفع، ويقولون عطلها سنة وكأنه كان حاجزها يعني للمتعة، عطلها سنة. وهذه لغة معاصرة، وهي لغة سيئة، لغة لا سبيل فيها للأخلاق، لكن جاء في القرآن ذكر من عقد ملك ثم بدا له أن يترك وأن يفارق وطلق، مع الطلاق بعد العقد وقبل الدخول قال الله تعالى: فنصف ما فرضتم، ثم دعا إلى العفو، قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون يعني أهل الفتاة يعطونه كل شيء على سبيل العفو، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الزوج يترك لها كل شيء على سبيل العفو. قال الله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. هناك الأخذ بالحق، يجوز لي أن آخذ حقي، يجوز، لكن أنا ما دخلت البيت وعقدت على المرأة إلا بعد أن عرفت أحوالها وأحوال أهلها، وتقربت من أعمامها ومن أخوالها ومن أبناء أعمامها ومن أبناء أخوالها، أصبحت بيننا مودات. لذلك الله تعالى دعانا إلى العفو، قال: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فهذه معاملة عند الطلاق بعد العقد وقبل البناء وقبل الدخول، الله تعالى شرع، قال: فنصف ما فرضتم، ثم دعا إلى العفو. فما بال من يقدم شبكة أو من يبذل شيئا ثم يتأخر؟ ما بال الناس وقد أكلوا هذا كله، وقامت إثر هذه الأحوال مشادات ومطاحنات وأحوال سيئة الله تعالى بها عليه. لذلك هذه واحدة، أين الأخلاق في مثل هذه المعاملات؟ أين الأخلاق؟ الناحية الثانية: تزوج وفرض وبنى، ثم ماتت امرأته الأصل في مثل هذه الأحوال أن أسارع أنا كزوج، أسارع أنا كزوج وأعطي امرأتي صداقها، ده في الأصل، في الأصل بذل الصداق. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالأصل في الصداق أن يبذل، يقدم وتأخذه هي، إن شاءت أن ترده على زوجها لها ذلك، وإن شاءت أن تتموله لها ذلك. لكن الغالب على أحوالنا الصداق المؤخر، الصداق المؤخر، ونكتب المؤخر. ثم إذا مات الزوج تظلم الزوجة ولا تأخذ مهرها. يبقى مات مدينا، مات مدينا. ولذلك هناك بعض الناس تجدهم عند الزواج ليطلب مؤخر عالي، وإذا سألته عن سر المؤخر العالي يقول لك علشان ما يفلتش، لا أنا أربطه. وبعض الناس عندهم عوائد غير طيبة، يجعل العاقد يمضي على شيك على بياض أو على وصل على بياض. لماذا؟ يقول لك هو عرفنا كده. يصعب من ناحية، والناحية الثانية قد يكون عند الزوج هجس آخر، يقول لك يا ولد وافقهم امضيلهم، وبعدها يقول لك هو لما بتموت أو أنت تموت هي بتاخد حاجة. ومن ثم المعاملة أنني حال حياتي، الأصل أن أبذل، أنا ما بذلت أخرت وهي وافقت، فالمؤخر علي أنا دين. إذا سبقتها أنا بالوفاة واجب في التركة أن يخرج الصداق المؤخر أولا، لأن الله تعالى قال في القرآن: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وحقوق العباد مقدمة على حقوق رب العالمين سبحانه وتعالى في المعاملات. الدين يخرج قبل الوصية، لأن أمر الله مبني على المسامحة، أما حقوق العباد مبنية على المخالصة والمقاصة. عند ذلك المرأة في موقف ضعيف، أهل الزوج يهضمونها حقها، ويختلف بعد ذلك على ما في البيت من أساس. يقول لك ده تبع القائمة، يقول لك لا هم ما جابوش حاجة، ونختلف، ثم تسوء الأحوال، وفي النهاية تخرج المرأة بلا شيء، ويحبس الزوج في قبره بدينه كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وهناك حديث شديد جدا، حديث شديد جدا، رواه الإمام البزار في مسنده، أن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال في الحديث: أيما رجل تزوج امرأة وهو ينوي ألا يؤدي لها صداقها يلقى الله تعالى يوم القيامة وهو زاني. هذا نص الرواية عند البزار. اختلف أهل العلم في تصحيحه، بعضهم قال حديث ضعيف، غير أن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه قد رمز له في صحيح الترغيب، قال: صحيح لغيره. أيما رجل تزوج امرأة وهو ينوي ألا يؤدي لها صداقها إلا لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان. إذن فلماذا، لماذا تضيع النساء في مثل هذه الأحوال؟ لماذا تضيع المرأة في مثل هذه الأحوال؟ إذن هذه معاملة تحتاج إلى مساهلة، تحتاج إلى مساهلة وإلى تيسير وإلى معرفة أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك من المعاملات، إذا مات الزوج قبل البناء، إذا مات الزوج قبل البناء، عقد ثم مات، لم يطلق، عقد ثم مات، نختلف. ودائما الاختلاف أساسه الجهل، يقوم يدخل أهل الخير كده يعني ما عندهمش علم، هو يريد أن يقرب وجهات النظر، يقول له يا عم الحد ما أنت عارف مصيبة ومات، مش يبقى موت وخرب ديار، يعني إيه المطلوب؟ يقول له خذ يا عم الحج اللي أنت جبته وهم ياخذوا اللي هم جابوه. وبهذا تدار الأحوال عند المسلمين. ثم ممكن يترتب على الأمر ده مسائل أخرى، والتاني يفتي ويقول لك يا عم الشيخ خلاص، ما هي خلاص ما انفكت منه وتروح تتزوج الصبح. ويتعبد الناس بالباطل ويقع الناس في المخالفات، مع أن الله تعالى حكم لها بأنها زوجة في كتابه. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هي زوجة بنص القرآن، بنى بها أو لم يبن بها، بنى بها أو لم يبن بها، إن مات عنها مات وهي زوجة، ومن ثم عليها العدة، عليها العدة ولها الصداق والإرث، لها الصداق والإرث. بروع بنت واشق صحابية جليلة أتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله وتستفتيه: يا رسول الله، توفي زوجي قبل أن يبني بي، ماذا علي؟ قال: عليك العدة ولك الصداق والإرث. تعتد؟ أين تعتد المعقود عليها؟ هي زوجة أم لا؟ زوجة. لذلك أهل العلم بعضهم قال تعتد في بيت الزوجي، الشقة اللي الولد كان مجهزها تأخذ حملها وتذهب إلى هناك تعتد، تطيب خاطر أهله وتعتد في بيت الزوجية، وبعد انتهاء العدة يفك أمرها ولها إرثها ومهرها. أين هذا عند المسلمين؟ أين هذا؟ أين الأخلاق في هذه المواطن؟ أين الأخلاق في هذه المواطن؟ لماذا نضيع الحقوق؟ أتضيع الحقوق من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام أم من أخلاق الشياطين؟ فهذه أحوال ما زلنا إلى الآن نجهلها، ما زلنا إلى الآن نجهلها. هي زوجة بنص القرآن، بنى بها أو لم يبن بها، إن مات عنها هي زوجة، عليها أن تتربص 4 أشهر و10. فالعدة ليس شرطا أن تكون دليلا على براءة الرحم، إنما العدة في الشريعة مدة تتربصها المرأة، يعني تنتظرها تعبدا لله، ليس شرطا. إنه يقول لك ده هم لازم من أجل أن يعلم أن الرحم بريئة أو لا، فقد تكون المرأة أصلا غير صالحة للإنجاب، تكون ببيوض ضعيف أو بضمور في البيوض إلى آخره، ومن ثم هي محكوم عليها طبيا أنها لا تنجب، يعني الرحم برية. وقد تكون المرأة رتقاء، والرتق يعني انسداد محل العفة بعظم، بحيث لا يتهيأ لعضو الذكر الدخول فيه، أحوال كثيرة، ومع هذا يقطع بأن الرحم بريئة، لكن مع هذا تعتد، لأن العدة في الأصل ليست لبراءة الرحم، لا، إنما العدة مدة تتربصها المرأة، يعني تنتظرها تعبدا لله، تعبدا لله. ومن ثم هذه أحوال في بلاد المسلمين، وهذه الأحوال تحتاج إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتيسر التقاضي، فيبقى الود بين الناس، ويبقى أمر المصاهرة وأمر النسب. وأحوال كثيرة سنبينها إن شاء الله في الخطبة الثانية. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بيننا وبينه في ساحات رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، واعلموا أن السعيد من خلق الله من إذا ذكر تذكر، وأن الشقي من لم تنفعه الذكر. إخوتي الكرام، لا شك أن للأخلاق الطيبة أثرا في التعايش، وأثرها كذلك لا يخفى في ساحة القيامة يوم أن نقف بين يدي الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن أصحاب الأخلاق الحسنة في جواره يوم القيامة، في جواره، قال صلوات الله وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يألفون ويؤلفون. إخوتي الكرام، من الصور في التعامل في المداينات، في المداينات بعيدا عن أحوال الزوجية، نذكر أحوال الناس في المداينات. المال نعمة وفتنة، والله تعالى قال في كتابه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والزينة إذا لم تبدو على صاحبها لا يقال لها زينة، لا يقال لها زينة، إنما زينة لأنها تبرز صاحبها على غيره. المال زينة والمال فتنة، والمال نعمة، والمال دولة، اليوم معك غدا مع غيرك، غدا مع غيرك. لذلك الله تبارك وتعالى بين في كتابه أن العاقبة للمتقين، لم تكن العاقبة للمكثرين مالا، إنما العاقبة للمتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن فقراء أمته يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم، ثم قرأ قول الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذا لا يعني أن الغني وضيع، لا، حاشا وكلا، إنما الغني محبوس بماله، يسأل عن كل ما جمع، من أين جمعت وفيما أنفق، وهذا يؤخره، وهذا يؤخره، نعوذ بالله تعالى من شدة الحساب وهوله. المداينات، فلربما ألجأتني الحاجة وأتيتك أطلب منك قرضا. الأصل أن يكون القرض قرضا حسنا بلا فائدة ولا عائدة، ولا ترجو من وراء قرضك أو إقراضك لي إلا وجه الله تبارك وتعالى ويسر الحساب يوم القيامة، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه الكرام كما عند البخاري في الصحيح قصة رجل جمعه الله تبارك وتعالى وسأله، قال: عبدي أعطيتك من صنوف المال، ماذا عملت فيما خولتك؟ قال: يا ربي كنت أداين الناس، وكنت أتيسر للموسر، وأتجوز عن المعسر، فقال الله تبارك وتعالى: نحن أولى بذلك منك. أمر ملائكته أن يتجوزوا عن عبده، يعني سامحه الله تبارك وتعالى لمسامحته خلق الله. طيب، المداينات اليوم، المداينة، طلبت قرضا اليوم، الأمر معلوم، أقرضني وابتغى وجه الله تبارك وتعالى. أنا عند طلب القرض عندي نية، عندي نية، ونيتك تختلف عن نيتي. نيتك عند القرض أن تقضي حاجتك وأن تسعى في سداد ما عليك. نيتي أنا عند القرض أقول لك يا عمي ما معاه كثير، وهو يعيش لوحده ليه؟ ما راح أجيب منه سلف ويبقى يقابلني ويبقى يقابلني. يبقى أنا ذهبت بنية، وأنت اقترضت بنية، أنت اقترضت بنية السداد وأنا اقترضت بنية التلف. وفي صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. وعند ابن ماجة في السنن بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ادان دينا وهو ينوي ألا يؤديه لقي الله تعالى يوم القيامة وهو سارق. اللي رايح ياخد سلف بنية عدم السداد إن مات يلقى الله تعالى وهو سارق، فضحت بجلاجل يوم القيامة. معلوم لقي الله وهو سارق. ومن أخذ المال يريد إتلافه على صاحبه أتلفه الله في الدنيا قبل الآخرة. لكن من تدين دينا وهو ينوي أن يؤديه إلا وكان له من الله عون، ربنا يعينه ويهيئ له أسباب حصول المال فيتحصل ويسد عن نفسه، ويسد عن نفسه. ولربما أخذت أنت بنية صالحة وتعسرت. المطلوب من الدائن أن ينظر المدينة عند إعساره. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ثم دعا إلى العفو، قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني تعسر في السداد، أنظر، قل له يا عمي كمان سنة، كمان سنة. تعسر، إنظارك إياه سنة أخذت أجر الصدقة بالمال كله سنة، أخذت أجر الصدقة بالمال كله سنة. ثم في نهاية المطاف إن لم يكن عنده ما يسد به سامحه فيما عنده، هبه له. وإن كان عنده فهذه مماطلة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث قال: مطل الغني ظلم. وفي رواية: مطل الواجد، الواجد اللي هو معاه يدفع، ظلم، يحل عرضه ويحل عقوباته. أنا عندما أخذ منه ومعايا ومعايا وليا وعندي ولا أعطك، أنا أماط، أنا بهذا الترتيب أبحت لك أن تشكوني عند من يأتي لك بحقك وتقول في ما ينقص من قدري. أبحت لك هذا. لي الواجد ظل، يحل عرضه ويحل عقوبته. يحل العرض إنك تقول فلان أخذ مالي، فلان ده أكله، ويحل العقوبة ما ينظر فيه ولي الأمر بالحكم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أوفى خلق الله. يعني زيد بن سعنة كان حبرا يهوديا، وقرأ ما في التوراة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعرفه، وامتحنه في أحوال كثيرة، وقف على كل ما قرأ إلا خصلتين فاحتال. عرف يعني احتال؟ يعني ذهب وتفنن وأتى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يعني جاء يعمل معاه يعني صفقة. فلما وافى وأتى عند النبي عليه السلام أتى رجل من البدو وقال: يا رسول الله، إن بني فلان أسلموا، وكنت قد وعدتهم أو حدثتهم أنهم إن أسلموا فتح الله عليهم. أنت عارف العرب لما يبقوا في البادية بيبقى كل الأمل في نزول مطر. لماذا؟ المطر ده سقيا، سقيا للجميع، الأرض تعشب وتخضر والبهيم يأكل واللبن يزيد وهكذا النعمة توافية. فهؤلاء الناس أسلموا، لكن وافق إسلامهم عام قحط وجدب. وطبعا كان الرجل المسلم قالهم يعني أسلموا تنعموا. قام قال له يا رسول الله من فلان أسلموا وكنت قد حدثتهم أنهم إذا أسلموا فتح الله عليهم، واليوم هم في قحط شديد أخشى أن يخرجهم من الإسلام ما أدخلهم فيه. يعني هم دخلوا في الإسلام طمعا في الفتح، ممكن يخرجوا من الإسلام إذا انغلق الحال ودام الجدب. فالرسول صلى الله عليه وسلم واقف، وابن سعنة واقف، فانتهز ابن سعنة القصة وفعلها ليقف على ما جهله من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا محمد أنا عندي الحل، عندي حل لهذه الإشكالية. قال له وما هو؟ قال أن تبيعني من حائط بني فلان. وزنا معلوما إلى أجل، أخذ المال. فقال له أبيعك لكن لا تشترط علي من حائط بني فلان، أبيعك كيلا معلوما إلى أجل معلوم لكن ما تقول ليش حائط بني فلان. فاتفق. ثم قال زيد فأخرجت منه مياني، يعني طلع كده كرويته كده وطلع ليه. قال فأخرجت له 80 مثقالا من ذهب وأعطيتها له، واتفقنا وخلاص ووافيته إلى أجل. أخذ المال وسلم وأعطاه للرجل البدوي وقال اذهب إلى بني فلان فأعطيهم إياه. فأتى زيد بن سعنة قبل الأجل بثلاثة أيام، أتى قبل الأجل. ثم أتى في مجمع وقال له يا محمد لقد عهدتكم يا بني عبد المطلب أنكم قوم مط، أنتم تنطلون الناس حقوقهم، أين حقي يا محمد؟ أتى قبل الموعد ولم يأتي في الموعد، وأتى وهو بعمد. فعمر رضوان الله على عمر واقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إن أردت أن تتخيل تخيل سيدنا عمر بسم الله ما شاء الله، يعني ضخم طوله، يعني كان طوالا ضخم. قال فرأيت عيني عمر تدور كما يدور الفلك، يعني رايح جاي كده تغيظا. ورفع سيفه علي، على مين؟ على زيد. قال له يا عدو الله كيف تتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه السلام يا عمر كنا أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعمر يا عمر ادخل إلى بيت المال فاقضه وزده 20 وسقا من تمر. بماذا؟ بما رعته يا عمر، انت خوفت يا عمر، اعطيه حقه وزوده 20 وسق. انت عارف 20 وسق معناها كم؟ يعني الزكاة عندنا نصابها كم وسق؟ 5 أوسق. الوسق 10 كيلات مصرية، يعني زوده يا عمر 200 كيلة. بما رعته يعني بما خوفته. فلما دخل جوبة المال وأعطى اليهودي، فطبعا عمر بيسأله رضي الله عنه بيقول له يعني لماذا فعلت؟ قال يا عمر قرأت في التوراة جميع دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إلا خصلتين، الخصلة الأولى أن حلمه يسبق جهله، والخصلة الثانية لا تزيده جهالة الجاهلين إلا حلما. فاحتلت وأتيت وحدث مني كذا وكذا وكذا لأقف على حقيقة أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له يا عمر أتعرف من أنا؟ قال لا. قال أنا زيد بن سعنة. قال الحبر؟ قلت نعم. قال يا عمر وأنا قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وأشهدك أني تصدقت بنصف مالي، لا بنصف قرضي، لا بنصف مالي صدقة على المسلمين. فقال عمر قل على بعضهم فإن مالك لا يسع. قال أو على بعضهم. وخرج زيد بن سعنة وأعلن إسلامه على الملأ. من ماذا؟ من حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الأدب، هذه هي السماحة، هذه هي السماحة. سماحة عند صاحب المال، وسماحة عند المدين، وسماحة عند هذا هو الأدب الذي نحن في حاجة ماسة إليه الآن في معاملاتنا. لأن مجيئي بنية التلف عطل على فقراء ومحتاجين كثر، بيقع أحدهم في شدة وضائقة ويذهب بالفعل للقرض وهو صادق، صاحب المال يقول له والله بح ما عادش، يقول له تسأله تقول له يا عم الشيخ ليه كده، يقول لك والله يا عم الشيخ برضو أنا عندي عيال، ما اللي بياخد بيمشي ما بيجيبش. فضيق أصحاب الإتلاف على أصحاب الحاجات والضرورات. لذلك أعلى شيء في الحياة أن نعيش على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى لنا ولكم أن نموت على هديه كذلك، حتى نكون من جيرانه صلوات الله وسلامه عليه. خشية أن أطيل، هناك بقية صور نتناولها إن شاء الله في لقاء آخر. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع شتاتنا. اللهم اجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم احقن دماءنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، وفرج كربنا، وأزح همنا، وتولى أمرنا، وأحسن يا ربي خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف يا رب مرضانا، وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيله في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اغفر ذنوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، واحفظنا من فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا تحت لوائها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.